بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة بالتعليق والشرح على متن منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، والذي ينعقد إلى مدينة مكناس المغربية. وينقل على غرفة إمام دار الهجرة العلمية، ولا يزال الكلام موصولا على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة، وكان فيما قرأ من كتاب الزكاة حديث أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه في بيان أنصبة بعض الزكاة. وفي هذا الحديث ثلاث مسائل لم نتكلم عليها من قبل، ولا بد أن نتكلم عنها. المسألة الأولى متعلقة بزكاة الخليطين، والمسألة الثانية الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجموع خشية الصدقة، والمسألة الثالثة مسألة تقويم المال الزكوي، يعني هذه المسائل الثلاث فيها نوع ظهور في حديث أبي بكر، وهي من المسائل المهمة التي يحتاج إليها، وذلك وسنبدأ بالمسألة الأولى وهي مسألة الخلطة في الزكاة. في حديث أبي بكر اللي هو حديث الزكاة، حديث أنس قال رضي الله عنه فيما وصف عن النبي صلى الله عليه وسلم في الزكاة: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. هذا اللفظ منه من هذا الحديث يدل على أن الخلطة معتبرة في الزكاة، ولكن الفقهاء رحمهم الله تعالى اختلفوا في هذه الخلطة واختلفوا في نوعيها، ولكن جمهور أهل العلم في الجملة على أن الزكاة في الخلطة معتبرة. هذا مذهب جماهير الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وطائفة من الظاهرية كداود بن علي، بل ابن رشد نص على أن هذا قول أكثر فقهاء الأمصار، وبعضهم يحكيه اتفاقا على أن الخلطة مؤثرة. ولكن ينبغي أن نعلم ما هي الخلطة. الخلطة عندهم نوعان: خلطة أعيان وخلطة أوصاف، وخلطة الأعيان قالوا المراد منها أن تكون أن يكون مال كل واحد من المكلفين غير متميز عن مال الآخر، بمعنى أنه مال مشاع، مال زكوي لكنه مشاع، ويقصدون بالمال الزكوي الأنعام، لأن الجمهور أيضا من أهل العلم على أن الخلطة مؤثرة في الأنعام. فإذا كان عندهم 120 من الغنم لكل واحد منهما النصف، أو للواحد الثلث وللباقي الثلثين، فهذه خلطة في الأعيان. وخلطة الأوصاف عندهم أن يتميز مال كل واحد من المكلفين، فيعلم ما لأحدهما من الآخر. وتكون مختلطة، وجاء في حديث في الحديث الآخر بأن الخلطة تصير المالين كالواحد في الآثار في الحديث. قالوا في خلطة الأعيان اشترطوا شرطين مع بلوغ النصاب وحلول الحول. الشرط الأول أن يكون كل من صاحبي المال المختلط أهلا للزكاة، والأهل للزكاة تقدم معنا أنه المسلم الحر، ولا يشترطون هنا البلوغ ولا العقل. والشرط الثاني أن يمر على هذه الخلطة حولا كاملا، فهنا نجعل المالين كالمال الواحد. أما خلطة الأوصاف وهي التي عليها الكلام الكثير عند أهل العلم، فإنهم اشترطوا فيها شروطا كثيرة، وهذا التفاصيل معروفة في كتب الفقه على اختلاف مذاهبهم. وعلى هذا فإنهما يتراجعان بالسوية، تراجعان بالسوية. وسنذكر بعض الشروط فيما يستقبل. يعني مثلا إذا كان لأحد الرجلين 35 من الغنم وللآخر 5 من الغنم مع توفر الشروط، فكانت 40، في هذه الحالة تجب فيها شاة، ونزلنا إلى السوق فإذا بسعر الشاة 40 درهما، فيكون نصيب صاحب 35 35 درهما، ونصيب الآخر 5 دراهم، وعلى هذا يقاس الأمر. وقلنا سابقا بأن الزكاة إنما هي الخلطة مؤثرة في زكاة الأنعام، هذا مذهب المالكية والحنابلة، وهو قول الشافعي القديم رحم الله الجميع، وهو الذي دلت عليه الأدلة. ذكر العلماء رحمهم الله هذه الشروط مع الشروط المتقدمة في بلوغ النصاب وحلول الحول وما تقدم معنا من أن يكون أهلا للزكاة. وعندما شرطوا الحول شرطوه في الخلطة أيضا، بمعنى أنها تمر عليهم حول كامل في الخلطة. اعتبروا في الخلطة الاشتراك في المراح، اعتبروا في الخلطة الاشتراك في المراح، والمراح يقصدون به الموضع الذي تأوي إليه الماشية وتجتمع فيه في حال الانصراف والمبيت. واشترطوا أن يتحد المشرب، بمعنى أنهم يسقون جميعا من مورد واحد، معنى أنهم يشتركون فيه لأنه للجميع مملوك. اشترطوا أن يكون الفحل أيضا واحدا وهو الذي ينزو عليها، وهذا قول جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة، وهذه الشروط مذكورة في كتبهم، يعني في كتب المالكية وفي كتب الشافعية وفي كتب الحنابلة. واختلفوا رحمهم الله في هل تشترط النية، أنهم نووا أن يخلطوا مالهم، فمنهم من قال بأنها تشترط ومنهم من قال بأنها لا تشترط النية. بمعنى أن مجرد العمل كاف في هذا، فإذا جعلوا لها مراحا واحدا وجعلوا لها مكانا واحدا للمأوى والمبيت والمشرب والفحل، فإن هذا يدل على أنهم قد اختلطوا في هذا المال. وهذا المذهب هو المشهور في مذهب الحنابلة رحمهم الله، وهو قول المشهور أيضا في مذهب الشافعية، وبه قال أشهب من المالكية. وعلى كل حال، لما أردنا الإشارة إلى أن طالب العلم إذا أراد أن يعرف أحكام هذا الباب فإنه يرجع إلى ما تعلق بحديث أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وما ذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى في ذلك. المسألة الثانية قلنا بأنها مسألة الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع في الصدقة، خشية أن يأخذ منها الصدقة. فقد قال في هذا الحديث: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، كما مر معنا في لفظ الحديث عند البخاري. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن جمع المال خشية الصدقة حتى تقل، أو تفريقه خشية الصدقة حتى تعدم. وهذا الحكم مع هذا الحديث نقل عليه جماعة من العلماء الإجماع على أنه لا يجوز للمسلم أو للمسلمين معا أن يفرقوا بين المجتمع أو أن يجمعوا بين المتفرق. لماذا؟ لأن الزكاة لا شك أنها إما أن تعدم وإما أن تقل، إما أن تعدم الزكاة وإما أن تقل. وهذا الإجماع نقله ابن بطال والقرطبي وغيرهم من أهل العلم على أنه لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. لهذا الحديث الذي تقدم معنا، هذه المسألة الثانية من المسائل التي دل عليها حديث الباب، يعني حديث أبي بكر أو الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. فالمال إذا كان متفرق، بمعنى أنه يكون مال لأحد الرجلين، فإنه لا يجوز أن يجمع بينه أو يفرق بينه هروبا من الزكاة أو من أجل أن تقل. مثلا إذا كان يملك 40 شاة أحدهما والآخر يملك 40 شاة، المجموع 120، إذا جمعناها لا تجب فيها إلا شاه واحدة حال كونها متفرقة حال كونها مجموعة، وإذا تفرقت فإنه يجب في كل 40 شاه، فالمجموع 3 شياه. وإذا كان المال إذا جمع وجبت فيه زكاة أكثر فيفرق لتخفيف الزكاة أو إسقاطها أيضا لا يجوز، مثل مثلا إذا كان عنده 210 من الغنم فيها 3 شياه، فإذا اقتسماها فأخذ هذا 105 وهذا 105، في الحالة هذه لا يجب على الواحد منهم إلا شاة واحدة، وهذا لا يجوز، وهذا في باب الحيل، وباب الحيل باب عظيم في الشريعة اعتنت به. وهذه المسائل أيضا فيها تفاصيل، ولكن عندما أردنا الإشارة إلى هذه الأحكام. هنا مسألة أيضا مهمة، وهي متعلقة بالتقويم، وهي مسألة في الحقيقة كبيرة وخصوصا في هذا العصر، والخلاف فيها كبير جدا بين أهل العلم. لا نقصد بالتقويم ما يتعلق بزكاة الفطر، زكاة الفطر إن شاء الله تعالى تقويمها من جهة المال ستأتي معنا، والخلاف فيها مشهور بين الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وبين الحنفية، من أنهم يجيزون إخراج زكاة الفطر نقدا، وإنما هنا فيما عدا هذه المسألة من الأحكام أو من الأصناف الأخرى. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم اختلافا كثيرا، والخلاف فيها أيضا كبير جدا، لكن حاصله أنهم اختلفوا على قولين، ومنهم من جوز إخراج القيمة بدلا عن المنصوص عليه من الأعيان، وهذا المذهب هو مذهب الحنفية ومذهب البخاري رحمه الله تعالى وبوب عليه في صحيحه باب العرض في الزكاة، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو ظاهر المروي عن معمج رضي الله عنه في صحيحه. قد جاء في حديث أبي بكر رضي الله عنه الذي نحن بصدد التعليق على مسائله، قوله فيه: ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتان إن استيسرتا له أو 20 درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. على ما جاء في حديث أبي بكر رضي الله عنه، وجاء أيضا عند أبي داود والنسائي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في إبل الصدقة ناقة كوماء، كوماء هي الضخمة، ضخمة السنان، يعني من أفضل الأموال، فغضب على المصدق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تؤخذ كرائم الأموال في الصدقة، وقال: ألم أنهكم عن أخذ كرائم أموال الناس؟ قال: ساعي أخذتها ببعيرين من إبل الصدقة. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث كما قلت رواه أبو داود والنسائي، وقد صححه الألامة الألباني رحمه الله، وصححه غيره من أهل العلم. كذلك احتج القائلون بمسألة التقويم قول معاذ رضي الله عنه الذي أشرت إليه سابقا فيما علقه البخاري أنه قال ائتوني بعرض ثياب خميس أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وهذا الحديث كما قلنا سابقا علقه البخاري رحمه الله بصيغة الجزم، وإذا نظرت في من وصله تجد فيه كلاما، والكلام عليه عند أهل العلم كثير جدا رحمهم الله من حيث التصحيح والتضعيف ومن حيث الفهم لهذا الحديث، وخصوصا النووي رحمه الله في المجموع فقد ناقش هذا الدليل مناقشة كبيرة. أما الجمهور من أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة إلا في بعض الصور عند المالكية فإنهم لا يجوزون التقويم في مسألة الزكاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد حدها وحد أنصيبتها، وهذا القول أظهر وأحوط. ولو رأى ولي الأمر أو الإمام ما جاء في قول الحنفية وأنه أصلح للناس فإن هذا قد يرجع إليه، والحالة هذا. وحيث انتهينا من الكلام على ما ظهر لنا من حديث أبي بكر رضي الله عنه، فإن المصنف رحمه الله تعالى هناك مسائل أخرى، مسألة التلفيق بين أصناف الزكاة، لكن المتن هذا مختصر لا يحتمل مثل هذه المسائل. لما فرغ من هذا ذكر ما يتعلق بزكاة الأثمان، قال وأما صدقة الأثمان فقد تقدم أنه ليس فيها شيء حتى تبلغ 200 درهم وفيها ربع العشر. هذا الموضع يسمى بزكاة النقدين ويسمى بزكاة الأثمان، وهذا الباب أيضا من الأبواب المهمة والناس يحتاجون إليه، وينبغي أن يعلم قبل التخوض فيه أن النقود المتعارف عليها اليوم قائمة مقام ما سنتكلم عنه. فإذا تكلمنا عن نصاب الذهب وعن نصاب الفضة فإننا نعني به ما يتعلق بالنقود المستعملة في هذه الأيام، ينبغي أن يتنبه لهذا. وقبل أيضا الشروع ينبغي أن يتنبه إلى أنه في زكاة الأموال الورقية في هذا العصر الموجودة الذي عليها عامة أهل العلم ويكاد أن يكون إجماعا، لأننا لا نعتبر خلاف من خالفه في إسقاط الزكاة. قد صنف أحد المالكية في هذا العصر كتابا في إسقاط الزكاة في الأموال الورقية، وإن كنت لم أقف عليه لكن لا أظنه يصيب ما خالف فيه عامة أهل العلم وجماهير الأمة. والأمر الثاني هو أن جمهور أهل العلم، لأن هذه المسائل سنستصحبها بعد ذلك، أن جمهور أهل العلم على أن المعتبر في زكاة الأوراق النقدية هو نصاب الفضة الذي سيأتي إن شاء الله معنا تقريره وبيانه، هو زكاة الفضة. لماذا؟ لأنه أحظى للفقراء، انتبهوا لهذا التعليل، أحظى للفقراء، والأحظى للفقراء لا شك أنه الأقل. فإذا قلنا وهذا قول جماهير أهل العلم وهو الذي اختاره عامة مشايخنا في هذا العصر، شيخنا العلامة بن عقيل والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ الشيخ الفوزان وغيرهم من العلماء، على أن المعتبر في زكاة الأوراق النقدية هو في عروض التجارة أيضا، أنه أن المعتبر فيه نصاب الفضة لا نصاب الذهب، لأن نصاب الذهب أرفع من نصاب الفضة. المصنف رحمه الله تعالى اقتصر في بيان هذا على ما سمعتم، وأما صدقة الأثمان فقد تقدم أنه ليس فيها شيء حتى تبلغ 200 درهم وفيها ربع العشر، فذكر النصاب وذكر القدر الخارج منه. النقدان ما هما؟ الذهب والفضة. والذهب كان يسمى عند العرب بالدينار، والفضة تسمى بالدرهم، تسمى بالدرهم. دلت السنة، بل دل الكتاب والسنة والإجماع على وجوب الزكاة في النقدين، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، والسنة أيضا دلت على هذا. فأما ما يتعلق بنصاب الفضة فقد جاء في الحديث المتفق عليه، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 ذود صدقة، وليس فيما دون 5 أواق صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق صدقة. وجاء عند مسلم في حديث جابر بن عبد الله: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. وأما ما يتعلق به الذهب فقد جاء في حديث عبد الله بن عمر وعائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل 20 دينارا نصف دينار، وهذا عند ابن ماجه قد صححه العلامة الألباني رحمه الله وغيره. وما جاء أيضا عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري التابعي أن في كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب عمر في الصدقة أن الذهب لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ 20 دينارا، فإذا بلغ 20 دينارا ففيه نصف دينار، وهذا رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال. وأيضا ما جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا كانت لك 100 درهم حال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء، يعني في الذهب، حتى يكون لك 20 دينارا، فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار. وهذا أيضا رواه الإمام أبو عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله تعالى. وهذا الباب مجمع عليه، يعني زكاة الذهب والفضة بين أهل العلم بهذه الصورة، حكى الإجماع أبو عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله تعالى وابن المنذر وغيرهم كثير، غيرهم كثير من أهل العلم ممن حكى الإجماع على مجمل هذه المسائل التي سبقت. فإذا عرفنا أن الزكاة واجبة بهذا القدر فإنه لا زكاة في الذهب ولا في الفضة حتى يبلغ النصاب وحتى يحول عليه الحول وهكذا، عرفنا بأن فيه ربع العشر على ما سيأتي، على ما سيأتي بيانه. طيب، العلماء رحمهم الله في هذا العصر لما لم يكن هناك ذهب ولا فضة احتاجوا إلى التقدير بالموازين العصرية، فقالوا زكاة الذهب نصاب الذهب 20 مثقالا، والمثقال عبارة عن 4.25 جرام عند أكثر العلماء المعاصرين والباحثين، فيكون المجموع 85 جراما، 85 جراما. فمن ملك هذا من الذهب الخالص فإنه تجب فيه الزكاة. لماذا قلنا الذهب الخالص؟ لأن المرجح من قولي العلماء أيضا أن الذهب في هذا العصر منه ما هو خالص فلا تجب فيه الزكاة إلا إذا بلغ 85 جراما. فإذا كان الذهب مصوغا بمعنى أنه قد أضيف إليه شيء، أقلنا بأنه عيار 18 عيار 21، إن 24 هو الأقرب إلى الخالص، فإذا كان عنده عيار 24 فإنه بخمسة وثمانين جرام، عيار 21 عيار 18 الذي يظهر والعلم عند الله أنه لا تجب فيه الزكاة حتى يبلغ 95 جراما أو أقل منها بقليل 92-93. فإذا كان عنده هذا الحد من الذهب المصوغ المعروف في هذه الأيام فإنه هو الذي تجب فيه الزكاة، ما عدا هذا فلا. ونصاب الفضة الدرهم هو عبارة عن 7 أعشار من المثقال، فيزن 2975 جراما. 200 درهم نصاب الفضة 2975 جراما، وعلى هذا فإن النصاب يساوي 595 إجراما. فمن ملك 595 إجراما وحال عليها الحول فإنه تجب فيها الزكاة، تجب فيها الزكاة. ومعرفة هذا متيسرة في هذا العصر، متيسرة جدا في هذا العصر، لأنه مع هذه النهضة التكنولوجية ينزل سعر الذهب وسعر الفضة يوميا على الأسواق، في الصحف، في المجلات، يعني في مواقع الشبكة العنكبوتية ينزلون سعر الذهب وسعر الفضة يوميا. وعلى هذا فإن المسلم يستطيع أن يصل إلى هذا الحد. زكاة عروض التجارة، زكاة الأموال النقدية، زكاة الراتب وما أشبهها الذي قررنا سابقا بأنها الأوراق النقدية، هذه حسابها على حساب الفضة. ولكن لا نريد أن ندخل الآن في كيفية الحساب لزكاة عروض التجارة، لأننا سنتكلم عليها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. ولكن أيضا في هذا الدرس، وأنا أعتذر جدا، ومنهجي في الدراسة أن ما لا يدرك كله لا يترك جله، فبدلا من أن نعتذر عن درس في ساعة نأخذ منه ولو ربع ساعة، ونحن أخذنا ساعة إلا ربعا أو 40 دقيقة تقريبا، ولا يزال الأمر فيه بعض الارتباكات والترتيبات والتعقيلات عن بعض الأمور. فأيضا سأعتذر اليوم لإخواني بارك الله فيهم عن التوقف في هذا الموضع، وأيضا عن الإجابة على الأسئلة. ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يشغلنا وإياكم إلا بطاعته، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.